السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم وعليكم السلام السلام ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا زلنا مع شرح لكتاب كيف تكون محققا، وكنا نتكلم في اللقاءات السابقة عن تعريف علم التخريج، ومن ضمن هذا أو من ضمن هذا التعريف أن تحكم على الأسانيد. فهل هناك طرق وكيف أحكم على إسناد حديث؟ طبعا يعني في الحلقات السابقة نظرنا في جمع الطرق وتعلمنا كيف ترسم خريطة أو خريطة، نعم، سواء من خلال البرنامج، يعني عندك موجود الآن، تأتي عليه وتضغط فيعلمك كل خريطة وانت ماشي في تقرأ. يعني اخترت مثلا صحيح مسلم فقط، كل خريطة اصنع ضغطة واحدة على هذا السند الحديث يعطيك لي خريطة. دي شيء تقريبي، قلنا هذا شيء تقريبي. ثم تعلمنا كلمة المدار وكيف نصل إلى المدار، اختلفت الطرق على شخص معين فنصل إلى المدار. هذا المدار نحتاج أن ننظر فيه، وفي يعني مسألة السماعات، سماع كل واحد من بالآخر، وإذا كان في مدلس في السند هل سمع ولم يسمع. فعندي هنا في صفحة 30 في قوله مع الحكم عليها، طبعا مع الحكم عليها قضية الحكم على الشيء يكون عن تصور منكم، صح؟ تجد كده مثلا إسناد وتحكم عليه على ظهر إسناد، إسناد صحيح، إسناد كذا. لكن تعلم مثلا أحكام الشيخ الألباني رحمه الله على كتب السنن، لا رحمة الله، هذا شيء، وحكمه في السلسلة الصحيحة مثلا أو إرواء الغليل مثلا عندما يدرس حديثا، فدراسته للحديث أو الحكم على ظهر السند يختلف تماما. الدارقطني قبل هذا في علله دراسته للحديث والحكم عليه واختيار أحد الوجوه، رفع ووقف كذا، متن معين إلى آخره، أو في السنن يحكم بليه على صحة الإسناد، على ظاهر السند، على صحة الإسناد الذي أمامه. وفي كل خير، ودي كلها مراحل يمر بها الإنسان. لكن نفترض أن أنا عندي الآن كسند موجود وأنا أريد أن أنا أحكم عليه، فأنا الآن نظرت إلى السند من سنن أبي داود أو غيره، فأتني السند حكمت عليه كحكم أولي. حكمي على هذا السند الآن كمعلومة اطمأننت إلى صحة الإسناد، لكن بعد ذلك هل في معارضات لهذا المتن أو لا؟ هل هذا المتن والسند ده مختصر من قصة تانية ولا غير مختصر؟ هيأتي معنا أمثلة لهذا ومشاكل هتقبلك في الواقع العملي. لكن الآن أنا أنظر في التابعي والصحابي، ده أصل أصيل، وأضع وأجمع الطرق، هل التابعي سمع من الصحابي أو إيه؟ أم لا؟ أو لا؟ دي قضية من القضايا، سمع أقول الحمد لله، طب لم يسمع؟ منقطع، أصبح منقطع. نعم. طيب أحيانا يكون عن فقط، والطبقة محتملة، والتاريخ محتمل السماع، ودي طريقة الإمام مسلم في صحيح مضى عليها، نعم، ولم يأتي عالم ينص إن فلان لم يسمع من إيه؟ من فلان، فالأصل هنا ليه؟ نحمله على الايه؟ على السماع. على السماع. نعم. اذا كانت الطبقه محتمله، الطبقه احتماليه، وعن نعم، مثلا التابعي عن من؟ عن الصحابي. انظر في التابعي هذا كقرائن، اجد انه روى عن جماعه من الصحابه اخرين انزل من هذا الصحابي الذي معه. نعم، هذه قرينه، وبلده هي البلد واحده. نعم، هنا يعني كان في المدينه، اذا كان في الشام، اذا كان في كذا، الصحابي هذا راح والراوي من هناك. نعم. فإذا هذه كلها قرائن تفيد السماع، حتى لو لم يقل سمعت هنا أو حدثنا، وهو غير مدلس، لم يقل أحد أنه مدلس، وجمعت الطرق التي أمامي لم يدخل واسطة لا ضعيفة ولا غيرها، كل الطرق الموجودة عن المصادر التي نقلت هذا الخبر على وجه واحد، فهذه كلها تعطيني جانب السماع. نعم. فلذا هنا سماع التابعي من الصحابي سمعته أو حدثنا دي أصل، طيب ايضا الحديث كله ان هو في البخاري ومسلم، فلان عن فلان في البخاري ومسلم، بتاعتك ايه؟ طمأنينة ان هذا ان فلان كذا. لكن افترض ان صح فلان عن فلان في البخاري ومسلم، لكن استثنى فلان عن فلان، فلان مقسم سمع من ابن عباس اربع احاديث مثلا فخرجها مثلا، فانت تيجي تقول مقسم عن ابن عباس موجود في البخاري ومسلم وتمضي، يجي لك عالم يعلي لك الايه؟ ولم يسمع هذا الحديث من ايه؟ من ابن عباس، من ابن عباس رضي الله عنه، فيجي لك هنا ايه؟ اشكاليه قائمه. الحسن عن سمره احيانا او غير مثلا احيانا يكون في كتاب سماع لفظي وفي اخر كتاب اجازه، دي قضيه من الايه؟ من القضايا تمضي عليها، اتقبلك في مسائل كثيره في هذا الباب. فعندي سماع التابعي من الصحابي، اضع ايدي على هذا وانا اجمع الطرق، انظر فيه سمع او لم يسمع، صرح او لم يصرح، انبانا اخبرنا سمعته، ماشي. فاذا لم يكن في الاسناد تصريح بالسماع فابحث عن نفي السماع او اثباته في المراسيل لابن ابي حاتم او الجرح او جامع التحصيل العلائي او تحفه التحصيل لابي زرع العراقي، او في ترجمه الراوي في التاريخ الكبير للبخاري، او تهذيب الكمال للحافظ المزي، او تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر، او تحفه الاشراف، او بعض الابحاث التجميعيه الحديثيه الآن الحديثة. أيضا يعني الشيخ أخونا الشيخ إسحاق السمنودي رحمه الله له كتاب في هذا الباب، أشهد به الشيخ أحمد معبد عبد الكريم في هذا المجال. أيضا في المولد والوفاة للطالب وشيخ لديهما، شوف الفترة الزمنية بين الطالب والشيخ، وده كان عاش كم سنة وده عاش كم سنة، والاحتمال قائم أو لا. فإذا كان بينهم 20 سنة 30 سنة 40 سنة وده عمر وده كذا، فأحيانا تكون هذه الأمور تقريبية. أستفيد أيضا من الطبقة، كلمة الطبقة عند الحافظ ابن حجر، من الثانية من الثالثة من الأولى، فشوف الصحابي أقول لك ده من الأولى مثلا، شوف الثاني قال من الثانية من الثالثة، وأنظر في هذا. وممكن أجري قضية حول دراسات حول هذه الطبقة حتى استفيد من حافظ ابن حجر تقريبا هذا يكون سمع تقريبا، إلا إذا نص عالم قال لم يسمع من فلان. أنا أيضا كتب العلل أو التخريج فإنها مهمة جدا، فإنك قد تحظى ببحث في مسألتك فيكفيك الله مشقة البحث. واحد بحث الجزئية دي بحث مطول جدا حول الجزئية دي، وانت سريع تكتت كم تكة كده وتقول الحديث سند صحيح. او بعض الناس قال يا عم انت تقول ماذا تعبين نفسكم ليه، ده البرنامج طلع واديله الحكم يطلع لي ايه الحكم نسبة وتناسب بضغطة زر اوت يعني، واذا ضغطة يديك الحكم، لكن الحكم ده صحيح وده حكم نهائي احتاج الى بحث ايضا. هذا الحكم صح على حسب ما دخل البرنامج احكام الشيخ الألباني رحمه الله أو أحكام غيره حسب ما دخله يطلع لك الايه نتيجة، لكن النتيجة هذه إن لم يكن نص العالم على هذا الحديث كنص ما تثق بها الوثوق الكاهية كقرينة، لكن أنا ما أستطيع أن أستخدمها وقل هكذا، لكن كشيء إسعافي أنا حضر خطبة جمعة كذا ممكن إيه تخرب المسافة، لكن الأصل أن الحديث ده حوله في البخاري في مسلم أو دراسة حوله أو فلان بحثه ببحث كامل، لأن عندنا مثلا مجلد كامل في الأحاديث التي أجرت حولها أبحاث، فأنت أطلع هذا أفدنا بها أخونا الدكتور حازم أو الشيخ حازم الشربيني حفظه الله في هذا المجال، وله جهد طيب في هذا المجال في سواء التقعيد سواء البحث والدراسة حول ابن تيمية رحمه الله وغيرها. فعندهم كان وقتها أنا أبحث في بحث كتاب مرويات أو من سؤال عن عمل فكتب أو الجمل جمل النار، كنت أبحث في هذا، فالشيخ قال أعمل له توسع فيه، أنا كنت أحقق كتاب مقدمة في أصول تفسير ابن تيمية، سميت هذه التحقيقات التنقيح والتحليل المقدمة في أصول التفسير، طبعت أكثر من طبعة الحمد لله، وكانت يعني طبعت على عندنا في مخطوطة هنا في مصر وقتها، وطلبت مني في أحد الباحثين في اليمن وقتها أنه يطلع عمله على على المخطوط، فأرسلت له المخطوط وقتها. المهم شاهدي أن في نهاية هذا الكتاب جاء هذا يعني شو سنيسره اليسر، فقمنا على تحقيق كتاب. في الآخر طلع لنا كتاب آخر وهو إيه؟ جامع طرق والشواهد لحديث منسوع عن علم الفكرة تمام الجمل الجمل من إيه؟ من النار. وخرجت فيه رسالة أهدتها طبعا للشيخ مشهور حفظ الله في معرض الكتاب، كان يعني حريص من زمن كل ما عندنا في القارئ يكون موجود، هو الشيخ هاي الحلبي. نلتقي معهم في الشيخ هاي حبيت تقعد جالس كذا في السوق الأزبكية رحمه الله، وجالس الرجل إيه فلان يعطيه المعرض القديم المعرض الموجود الآن هذا يعني في المعرض القديم جالس كده وفلان نزله ليه ويفرز الكتب إن شاء الله. فجهد مشكور رحمه الله. فالشيخ لما أخذ الكتاب فطبعا الشيخ مشهور حفظه الله يعني لما وجد في التقديم شيخنا الشيخ مصطفى حفظه الله أن الوجهتين قائمتان في التصحيح بالشواهد أو دي أو التضعيف، وكل حد له سلف في هذا اللي في هذا الحديث، فيعني قال في مثل هذه الدراسات نحتاج إلى الإيه إلى البت، يعني تأخذ دراسة معينة وفي نهايتها تأخذ إيه حكما تأخذ تميل إلى هذا أو إيه أو ذاك. ثم معرض بعد ذلك التقيت معه لما أتيت الكتاب حتى يعطينا ببعض الإضافات، قال أنا علقت على الكتاب وعندي بعض الإضافات لكن هي ليست معي الإيه الآن، نتواصل إن شاء الله فيها. يعني هنا عندنا ممكن تجد الذي جعلنا استطرد في هذا، ممكن يكون عندك بحث في جزئية معينة وده مجلد في أسماء في أبحاث حول أحاديث بحثت دراسات. فكان أخونا أيضا محمد عبد الجواد وقتها حفظه الله عمل كتاب أنت ومالك لأبيك حول هذه طرق هذا الحديث والنصوص التي تعارض أو النصوص التي تعارض في هذا في هذا الباب جماعها، وكلام الشافعي رحمه الله وكلام الأئمة في هذا في هذا الباب، والقضايا المتعلقة بالمواريث وكيف يرث هذا من ذاك، تعرضت الموجودة في هذا في هذا الباب. بعد ذلك النظر في درجة الرواة من حيث التوثيق والتضعيف. لكن إذا شككت في صحبة الصحابي خلاص الآن بما سبق تيقنت من من سماع التابع من الصحابي، لكن يأتيني قضية أخرى وهي إثبات صحبة الصحابي هذا، هل هو صحابي مختلف فيه، هل صحابي متفق على صحبته، هل التابعي قال عن الرجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أو سمعت ماشي رجلا من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذه قضايا لها اعتبار يعني عن أو سمعت أو التابعي صغير السن والصحابي كبير السن، تبقى الرجل من أصحاب النبي ما نعرف من هذا الرجل، هل هو صغير السن أو كبير السن في أي طبقة من طبقات الصحابة رضي الله عنهم، فدي يعني احتمالية انتبه له وأنت تحكم على السند. فعليك بالإصابة عندما تشك في صحبة الصحابي، فالإصابة جمعت يعني عدد من الكتب ورخصتها لك تلخيصا ورتبتها لك ترتيبا، ثم الحافظ رحمه الله يناقش هؤلاء وله ويعلمك كيف تجتهد وكيف تثبت الصحبة. وأحيانا تجد سند يعني مشهور يعني السند موجود واعتمد لكن السند في متروك في رجل ضعيف جدا فيه انقطاع بإثبات صحبة هذا وليس له إلا هذا وأحيانا اعتمده بالشهرة أو اعتمده بالاستفادة أو اعتمده بقرائن أخرى في إثبات في إثبات الصحبة. عليك بالإصابة الحافظ ابن حجر فإن من طلعه فقد أغناه عن كثير من الكتب، ويصدق فيه قال القائل كل الصيد في جوفه الفرى، والكلام على هذا المثل عندكم في الهامش. أيضا حافظ في مقدمة الإصابة قال فأول من عرفته صنف في ذلك أبو عبد الله البخاري، أفرد في ذلك تصنيف ينقل منه أبو القاسم البغوي. شوف هنا يعني يعيش مع الموضوع تسلسل زمني، زي ما تجد كده مثلا يجي لك في بعض الكتب، في كتاب الشيخ محمود طحان عمل لك خريطة زمنية لكتب المصطلح وتأليفها، أول من ألف فيه ثم من ثم من ثم من ثم من تاريخيا، فهذا يفيدك كثيرا كفايدة موجودة ممن شجروا هذا الكتاب. فهنا يقول ينقل منه أبو القاسم البغوي وغيره وجمع أسماء الصحابة مضموما إلى من بعدهم جماعة من طبقة مشايخه كخليفة بن خياط ومحمد بن سعد، ومن قرنائه كيعقوب بن سفيان وأبي بكر بن أبي خيثمة، وصنف في ذلك جمع بعدهم كأبي القاسم البغوي وأبي بكر بن أبي داود وعبدان، وطبعا عبدان معروف الشيخ البخاري يتفضل لهذا عبد الله بن عثمان بن جبنة، فالاسم هكذا عبدان وعبدان، لكن يبدو يعني ممكن يكون هذا يكون هنا عبدان آخر غير الشيخ البخاري، ينظر هذا هل هم اثنان أو واحد الذي هنا الذي ينقل عنه الحافظ، يعني هون في تشابه، يعني عندنا عبد الله بن عثمان بن جبنة شيخ البخاري هو اسمه عبدان هنا، لكن يعني هل هناك عبدان آخر باعتبار اللي يتبع أبي القاسم البغوي أبو بكر بن أبي ابن أبي داود. أبي داود، فهذا كأنه في أنزل من من من عبدان، ألا إذا يعني لو كنت عمل إحصائية مثلا عن الحافظ ابن حجر في مسألة الطبقة وفي مسألة يعني الرتب وكذا في التقريب، فوجدت أحيانا يكون في تجاوزات في الإيه في العبارة، يعني تجد المقدمة مثلا من سنة كذا لسنة كذا يطلق عليهم طبقة كذا من كذا لكذا، فممكن هذا لما تطابق هتجد فيه بعض في جانب اجتهدت في في هذا الباب يعني. ومن قبلهم بقليل كمطين ثم كأبي علي بن السكن وأبي حفص بن شاهين وأبي منصور الماوردي وأبي حاتم بن حبان وكالطبراني ضمن مع معجمه الكبير، ثم كأبي عبد الله بن مندة وأبي نعيم، ثم كأبي عمر بن عبد البر، وسمى كتابه الاستيعاب. يا جماعة هذا الكلام مهم جدا، مصادر بحثك، مصادر إيه؟ بحثك. فأنت مثلا أحيانا في كتب من كتب الأصول تتميز بماذا؟ بأنها اعتمدت 200 مصدر، ثم تأتي بعد ذلك الدراسات حول إيه؟ حول هذه الكتب، لماذا؟ لنفاستها، لأنها نقلت من كتب فقدت أو كثير منها فقد، أو منهج المؤلف عالم كيف ينقل، متى يعلق، متى يقتضب، فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. مصادر، بعض الناس يحتف هذه المصادر يقدم عقله يعني الوصل إليه وخلاص، لا، ذكر المصادر هذه تجعل فيه ثقة بمعلوماتك بدقلك لعلمك. قال كتابه الاستيعاب لظني أنه استوعب ما في كتب من قبله، ومع ذلك فقد فاته، شوف الاستدراك، سبحان الله، شيء كثير. فذيل عليه أبو بكر بن فتحون زيلا حافلا، وذيل عليه جماعة في تصانيف لطيفة. شوف أنت، هذه قضية مهمة، إنك تتخذ كتاب في باب وتهمش عليه، تعلق عليه، شوف نعمله ده زيل، فجعل كتاب أصل ثم يهمش. وذيل أبو موسى المديني على ابن مندة ذيلا كبيرا، وفي كلمة كبيرة عندي، شوف يعني الإضافة دي مهمة يعني، وفي أعصر هؤلاء خلائق يتعثر حصرهم ممن صنف في ذلك أيضا، إلى أن كان في أوائل القرن السابع، فجمع عز الدين بن الأثير كتابا حافلا سماه أزد الغابة، جمع فيه كثيرا من التصانيف المتقدم، إلا أنه تبع من قبله فخلط من ليس صحابيا بهم، وأغفل كثيرا من التنبيه على كثير من الأوهام الواقعة في كتبهم. شوفها كده يعني منهجية الحافظ ابن حجر في نقده في كتاب الإصابة، ممكن تطلع برسالة علمية قيمة جدا نافعه في هذا الباب، إمام مثل هذا وكيف إنك تعيش معاه وتقرأ هذا الكتاب، حتى لو أنت تقرأه لوحدك ثم تستخرج منه وتصنف هذه طرائقه رحمه الله هنا، طرائقه في الدفاع عن البخاري في مقدمة هذه الساري مثلا، تعيش معه، شوف عقلية إمام. أيضا ثم جرد الأسماء التي في كتابه مع زيادة عليها الحافظ أبو عبد الله الذهبي، وشوف نقل بكل المن للذهبي، وعلم لمن ذكر غلطا ولمن لا تصح صحبته، ولم يستوعب ذلك ولا قارب، شوف تعقيب. وقد وقع نكون كل هذا يعمل لماذا؟ يحطيك سبب التأليف، صح في الباب كتب ثم أنت تؤلف، لا، هو يعطيك سبب الإيه؟ التأليف، التأليف أهمية إيه؟ هذا التأليف، لأن شوقنا أن احنا نقرأ الإيه؟ الكتاب، لكثرة التعقيبات اللي هو طلعها، ودي أئمة قبله يعني شوف الحافظ يعني يرجو كل مثل الذهب في هذا الباب، ومع ذلك شوف هذا ولم يستعمل ذلك ولا قارب، وقد وقع بالتتبع كثير من الأسماء التي ليست في كتابه ولا أصله على شرطهما، فجمعت كتابا كبيرا في ذلك ميزت فيه الصحابة من غيرهم. فرحم الله الحافظ ابن حجر. لما نعيش معه في مثل هذه يعني هذه العجالة السريعة في هذا الكتاب العامر الذي تتردى فيه على الصحابة رضي الله عنهم من أوله إلى آخره، وتميز بين الصحابة وبين غيره، طبعا الذي دعانا لهذا إذا شككت في صحبة الصحابة هل هي ثابتة أو لا فعليك بهذا الكتاب والكتب التي في منواله. بهذا القدر أكتفي، سأل ربي تبارك وتعالى نتقبل منا ومنكم، وفي لقاءات قادمة نستكمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.